العامي تحديدا في الشرع ممكن يكون طبيبا أو مهندسا، كل من لا يعرف الأمور الشرعية فهو عامي. نعم، ولو كان من أحذق الناس في الطب أو الهندسة أو غير ذلك. رب نعم. عالم أم في فن، عامي فن آخر. كون عالما بأمور الدنيا لا يعطيه، لا يسمى عالما، يسمى بما يسمى من اختصاص، طبيب، مهندس، طيار وغير ذلك. نعم.